عرفت معنى وجودي حبيبي لما عرفت معنى وجودي ولما جاني وشفته شفت الأمل موعودي حبيبي لما عرفت معنى وجودي حبيبي لما عرفت معنى وجودي ولما جاني وشفته شفت الأمل موعودي نور الأمل خلاني مخلوق جديد من ساعي نور الأمل خلاني مخلوق جديد من ساعي بدري أنا يا ليه سر الهنا يا ليه بدري أنا يا ليه سر الهنا يا ليه في كل يوم من عمري اشهدوا يا ليل يا ليل اشهدوا يا ليل يا ليل بدرك جميل ولا بدري بدرك جميل ولا بدري يا ليل يا ليل يا الحب لما ينور يهدي الحياة بنور الحب لما ينور يهدي الحياة بنور الحب لما ينور يهدي الحياة بنور وبالوفاء تزور وبالوفاء تزور رود الهنا رود الهنا والطيور الحب لما ينور يهدي الحياة بنور الحب لما ينور يهدي الحياة بنور الحب لما ينور يهدي الحياة بنور الحب لما ينور يهدي الحياة بنور وبي وكل روح تتهنى والدنيا تصبح جنة وكل روح تتهنى والدنيا تصبح جنة بدري أنا يا ليلي بدرك جميل ولا بدري